أن الإنسان لا يدري متى يموت. حدث أن تقابل دباب وهو أظن معروف وعليه راكبا، وأقبل السيارة من الطريق التقاطع، فلما قربت من السوق الذي جاء منه الدباب وقفت السيارة، يريد السائق أن يتجاوز إيش؟ أن يعبر الدباب، والدباب وقف يريد أن تعبر السيارة. في خلال ثواني تقدم الدباب وتقدم صاحب السيارة جميعا واصطدم، فمات الراكب المؤخر الذي على الدباب. شوف العبرة كيف، يعني تأخر هذه اللحظات حتى يتم أجله، لم يتقدم بسرعة حتى تتعسر السيارة، ولكن وقفت هذه وهذه، ولما حان الأجل المحدد مشى كل منهما إلى الآخر فحصل الحادث. كل هذا يدلنا على ما قاله الله عز وجل، وكل شيء عنده بمقدار، وعلى ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، كل شيء عنده بأجل مسمى. فهذا هو العزاء المشهور. إذا رأيت الإنسان متكبرا حزينا على ميته فتلطف له وقل يا أخي اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ولا بأس أن تزيد مثلا فتقول هذه حال الدنيا، هل رأيت أحدا مخلدا؟ ألم يمت آباؤنا وإخواننا وأبناؤنا وما أشبه ذلك من الأمور التي تقويها على الصبر. أما فتح الأبواب للناس وإنارة المحلات وضرب الخيام فهذا كله من البدع، الذي أرجو من إخواني طلبة العلم أن نبين ذلك للناس وأن يدعو الناس إلى تركه، ولكن بالحكمة واللين. ويجب أن نعلم أن الأمور التي مكثت في الناس ليس نزعها منهم بالأمر الهين، بل تحتاج إلى نية وإخلاص واحتساب وصدق مع الله عز وجل حتى تزول هذه الأمور التي ليس لها أصل من الشر. نعم. ليش؟ بناء عليه بالثبات؟ لا حاجة، لا حاجة إلى هذا. نعم. أما قول الناس الذين يمشون مع الجنازة وحدوا، أو قولوا لا إله إلا الله أو ما أشبه ذلك، فلا أصل لها أيضا من السنة، وإنما يكون مشيع كما قلت آنفا، يكون خاشعا يتأمل ويتفكر في مصيره. وأما استعمال الموعظة بعد الدفن فهذا لا أصل له، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام الموعظة بصفة الجلوس لا بصفة الخطبة، أن الإنسان يقوم ويخطب، وردت بصفة الجلوس إذا كان ينتظرون إيش؟ تلحيد القبر. أما إذا كان القبر جاهزا فالناس سوف يشتغلون بالدفن، ولا ينبغي الموعظة في هذا لأنه يعيق المبادرة بالدفن. وأما الموعظة بعد الدفن فليس لها أصل إطلاقا، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الدفن لا يعظ الناس، وهو أحرص الناس على البلاغ وأحكم الناس بالتبليغ، وإنما يقف ويقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. نعم. الشيخ، لمن حق الحضانة للأطفال الذين توفي والديه؟ وإذا كانت بلد الوصي تختلف عن بلد الحاضن، فهل حق الوصي أن يحضر الأطفال؟ أرجو تفصيل أفتونا مأجورين. أرجو من الأخ السائل أن يقبل الحوالة مني إلى المحكمة. الشيخ، ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به حتى سمع صريخ الأقلام، صريخ الأقلام، فكيف نوفق بين هذا وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس جفة الأقلام وطوية الصحف؟ أشرنا إلى جواب هذا السؤال وقلنا إن الأقلام التي سمع صريفها هي الأقلام التي تكون لتقدير الأمور اليومية، والله عز وجل يقول كل يوم هو في شأن، فالتقدير الأول الذي كتب في اللوح المحفوظ انتهى وفرغ، وأما التقدير اليومي الذي يكون